اثنين الخميس، ثم نرحب بكم ونقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. العلماء لهم فضل عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله، فوصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم أشد خشية الله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا في حد ذاته شرف عظيم ومكانة سامية لهم عند الله تبارك وتعالى، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم ورثة الأنبياء. فجزاهم الله عن الإسلام وعن الدين الحنيف خيرا. وإذا أردنا الحديث عن شيخنا الفاضل فلا يكفينا ساعات وساعات. إذا وصفناه بأنه عالم فهذا حقه، وإذا وصفناه بأنه علامة فلا نكون قد بالغنا، فإننا من المتابعين له وقد سمعناه يتحدث في العلم الشرعي، كل العلم الشرعي. فجزاه الله عن الإسلام وعن الدين خيرا. وإذا أردنا الحديث كثيرا فالأكثر أن نستمع إليه، فليتفضل مشكورا. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك تعلم أنني ليس كما يقول، فلا تؤاخذني بما قال واجعلني خيرا مما قال. فجزاه الله خيرا شيخنا، جزاه الله خير، يعني أراد أن يثني فبالغه فعفى الله عنه. ولن أطيل في هذه المقدمة، فأقول بعد حمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من أرسله ربنا بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنبياءه أو بعض أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فقال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أتبع به من ذرياتهم وإخوانهم، حتى قال لنبيه في ختام هذه الآيات الكريمات: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هكذا يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أي الذين ذكروا في هذه الآيات المباركات، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. يقول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقتد بهؤلاء، اسلك طريق هؤلاء، هؤلاء أحباب الله، هؤلاء رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالإنسان يحتاج إلى القدوة، وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الرسل وخير الرسل والمقدم عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، إلا إن الله تبارك وتعالى أمره أن يختار قدوة. فكيف بنا نحن؟ لا شك أننا نحتاج إلى قدوة، ولا شك أن قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول البعض إن هذا نبي كريم معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، فهل هناك من البشر من ليس بمعصوم ولا بنبي نحن مأمورون بالاقتداء به؟ فنقول نعم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالإنسان مطلوب منه أن يبحث عن القدوة، ولذلك قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وكان الفرزدق يفتخر على جرير فيقول له: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المحافل. إذا اجتمعت أنا وأنت يا جرير آتيك بآبائي فجئني بمثلهم. وهكذا والله الذي لا إله إلا هو نقول مثل هذا الكلام وخيرا من هذا الكلام في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى آيات بينات في صلاة المغرب الآن في ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرهم ومن الثناء عليهم. وقبل أن نخوض في هذه الآيات ونقول ما ذكر أهل العلم من خير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نقدم بمقدمة، وهي: من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي يقول أهل العلم في تعريفه: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف برؤيته والجلوس معه أو الحديث إليه أو الاجتماع به، فهذا يقال له صحابي، بشرط أن يكون مؤمنا. فيخرج أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وحمالة الحطب وغير هؤلاء ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يؤمنوا به. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فمن لم يلقى النبي لم يتشرف بهذه اللقية فلا يقال له صحابي ولو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتشرف بلقياه فلا يعد صحابيا. أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه وأرضاه قدم المدينة يوم الأربعاء فقالوا: البارحة دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تابعي جليل مخضرم آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاته ذلك الفضل، فاته ذلك الخير. ومجرد لقي النبي شرف. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ خاصة وأن الكثيرين يقولون عن عمر بن عبد العزيز إنه خامس الخلفاء الراشدين.